Yeah. لا إله إلا الله صدق Oh, من كان يريد

صدق الله العظيم. يا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الذين الله يشفع من يشاء إن الله يشفع وما أنت بمسلم في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا وَدَنْ قَمْ